بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثالث من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح حفظه الله: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب أسلوب آخر، ومعناها مهما يكن من شيء ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك، فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التي أجملها بقوله: وهو الإيمان بالله إلى آخره. اعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة، والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه، يقول تقول اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير، عقدت عليه أي عقدت عليه القلب والضمير، القلب نعم القلب والضمير القلب والضمير، وأصله مأخوذ من عقد الحبل، عقد الحبل إذا ربط، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. الفرقة أي الطائفة والجماعة، النازية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة، وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. المنصورة هذا نقرأ الشرح كله بعدين ولا كيف؟ ها؟ يعني ناخذ نقطة نقطة ولا كيف؟ نقطة. كيف كنا قبل؟ نقطة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طبعا بعد المقدمة وبعد التقديم، وعادة التقديم قطعا يعني يبدأ فيه بالشهادة بالله الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعمل يعني هذا الأسلوب أو هذا اللفظ أو هذا المصطلح أما بعد كما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال من مقدمة أو من يعني من التقديم للشيء إلى الدخول في الموضوع، انتقال من أسلوب إلى آخر. ويعني يقولون أنه تقدير أو يقدر أما بعد، أي مهما يكن من شيء مما تقدم فالكلام قطعا الذي أريده ما سيتلو أو ما سيكون بعد هذه المقدمة، وقطعا يعني هذا مسنون ومستحب هذا الأسلوب وهذا الاستعمال في الخطب والمكاتبات وغيرها كما ذكر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم يقول أو يبين، يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. كلمة هذا قطعا الأصل فيه أنها اسم إيش؟ اسم إشارة، وأسماء الإشارة قطعا يعني لا تستعمل إلا للموجود المحسوس الحاضر، يقال هذا فلان أو هذه سيارة أو هذا بيت، ويشار إليه إشارة حسية. فهنا يعني استشكل بعض العلماء كيف يعني شيخ الإسلام يقول فهذا اعتقاد، إشارة إلى ماذا؟ هل كتب العقيدة أولا ثم جاء بالمقدمة فقال فهذا اعتقاد، أم قطعا نحن عرفنا ما تقدم أن سبب يعني كتابة أو سبب تأليف هذه الرسالة أنه يعني جاءه رجل من قضاة أو من أهل القضاء من مدينة واسط، ثم طلب إليه أن يكتب له عقيدة يتبناها ويعيش ويموت عليها هو وخاص وأهل خاصته، فجلس في جلسة بعد صلاة العصر وأملاها. فمعنى هذا أنه ما كتب العقيدة حتى يقول هذا اعتقاد، فيقول هذا من باب التقدير، يعني استعمل اسم الإشارة من باب التقدير لما هو مستقر في ذهنه من عقيدة راسخة. فهذا أي فهذا الذي في ذهني مما سأمليه عليكم هو اعتقاد أهل السنة، الإشارة إلى ما هو موجود وما هو معتقد في ذهنه وحاضر في قلبه رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم بين يعني هذا الذي سأمليه أنه اعتقاد الاعتقاد الخاص بالفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. الوصف الأول وصفها بأنها فرقة ناجية. الفرقة قطعا هي الطائفة، الفرقة هي الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين. فالطائفة والفرقة يعني كلمتان مترادفتان كما هو الأصل في اللغة وفي الاصطلاح. ثم وصفها أن هذه الفرقة التي سيملي عقيدتها ويذكر عقيدتها هي أو هذا الاعتقاد هو اعتقاد الفرقة الناجية. الناجية قطعا كما ذكر أهل العلم التي يعني تنجو في الدنيا من الشرور ومن البدع ومن المخالفات ومن الأهواء والشرك وغيره، والتي تنجو والتي هي ناجية في الآخرة من عذاب الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. الأصل في هذه التسمية أو في هذا القيد أو في هذا الوصف حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عندما ذكر افتراق الأمم، قال افترقت يهود على كذا وافترقت النصارى على كذا على 71 ثم 72، ثم قال وتفترق أمتي على 73 ايش فرقة. ايش قال؟ قال كلها في النار إلا ايش؟ كلها تستوجب وتستحق العذاب والعقاب، وأما التي تنجو وتستحق النجاة كم؟ واحدة. فالواحدة هذه قطعا تقابل الفرق المستحقة للعقاب والعذاب. إذن هي إيش؟ إيش توصف؟ ناجية، تنجو من عذاب الله أو تنجو من هذا العذاب الذي يستحقه بقية هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناجية أخذت أو وصف الناجية أو وصف النجاة أخذ من هذا الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قطعا وصف وإن لم يكن منطوقا ولكنه من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وصف من مفهوم أو يعني هو مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قطعا يعني هذه النجاة جعلها الله سبحانه وتعالى لشروط وضوابط، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الضوابط كما سيأتي إن شاء الله. بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة يعني تنجو من عذاب الله وتنجو من الوقوع في البدع. قطعا النجاة من الوقوع في البدع والشرور في هذه الدنيا بالضوابط الشرعية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام عندما سئل يعني ما سبب نجاة هذه الفرقة أو سبب عدم استحقاق العذاب والعقاب والنار لهذه الفرقة، فذكر عليه الصلاة والسلام قمهم قالهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا ضابط وهذا قيد، وهو قطعا الأصل في حصول واستحقاق النجاة والبعد عن عقاب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى أن يعيش المرأة في أمور دينه ملتزما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وملتزما بما كان عليه الصحابة في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. أو يعني بعض الروايات جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بأنها الجماعة، أيضا الجماعة قطعا كما سيأتي يعني نشرحها إذا جاء وصفها إن شاء الله. المنصورة التي ينصرها الله سبحانه وتعالى على غيرها ولا يكتب لها حظا من الخذلان ومن عدم التوفيق في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، ينصرها الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتأييده بما يعني تستحقه من التزام شرع الله أو التزام الضوابط الشرعية في دين الله عز وجل، فينصرها الله سبحانه وتعالى بالتوفيق وبالتأييد، وكذلك ينصرها الله سبحانه وتعالى في الآخرة إذا بعث الناس وفي يوم القيامة ينصرهم الله عز وجل من العذاب ومن العقاب بما يجعله سبحانه وتعالى لهم من تكريم ومن تشريف وتعظيم في ذلك اليوم وفي تلك الساعة. المنصورة أيضا وصف لهذه الفرقة، لفرقة الحق، لمن كان على مثل ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا الوصف أيضا يعني لم يأتي من يعني لم يأتي وصفا لبعض الناس أو لم يأتي اسما يعني لأطلقه بعض الناس على هذه الفرقة، وإنما أيضا هذا الوصف مستمد ومستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ذكر عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وكذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله قطعا يعني كما شرح هنا وبينها شيخ الإسلام قال إلى قيام إيش؟ إلى قيام إيش؟ فهي ناجية في الدنيا والآخرة وهي منصورة في الدنيا والآخرة حتى يأتي إيش؟ قيام الساعة أو حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الأوصاف التي يعني يوصف بها أهل الحق وتوصف بها هذه الفرقة هي أوصاف مستفادة مستمدة من أحاديث شرعية من نصوص شرعية جاءت يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني نطقا وإما إيش وإما فهو يعني إما من منطوق الحديث كما هي المنصورة أو من مفهوم الحديث كما هي إيش الناجية. فالمنطوق والمفهوم قطعا كلاهما يعني وصف شرعي أطلقه أو وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة ولهذه الطائفة. هذا الأمر يعني حصل فيه كلام لبعض أهل العلم كيف يقول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأتي أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى قد يكون الساعة وقد يكون غير الساعة، لأن أشكل يعني عند يعني هذا الكلام على حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض أو لا يقال الله الله، وكذلك أحاديث كثيرة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يقيم الساعة إلا على شرار الخلق، وأن أهل الإيمان جاءت نصوص أيضا أن أهل الإيمان يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة ريحا طيبة كما وصفها عبد الله بن مسعود قال ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير ما تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فيقبض الله عز وجل بهذه الريح أرواح أهل الإيمان جميعا، ثم يبقى بعد ذلك شرار الخلق يموجون في هذه الدنيا ويعني يعيشون في هذه الدنيا عيش البهائم وعيش الحمر، ثم تقوم الساعة على هؤلاء وهم قطعا شرار الخلق، لا يكون في أحد منهم ذكرا لله سبحانه وتعالى، لا يذكرون الله ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى. فقالوا كيف تقول يعني كيف الله عز كيف النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف كثير من أهل العلم يذكرون أنها هي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة، واستدلوا قطعا على هذا إلى قيام الساعة، أن هذا يعني مما يستدل به أو من اللطائف التي يستفاد منها يعني هذا القوم أن الحق باق وأن الحق لا يزول عن هذه الدنيا حتى يأتي أمر الله. نحن ما نقول قيام الساعة، لأن الأولى أن يقال كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. ما هو الأمر هنا؟ الريح الطيبة. نفسر الأمر هنا بالريح إيش؟ بالريح الطيبة، لأن قيام الساعة لا يقوم على أهل الحق، الساعة لا تقوم على أهل الحق، بل إن الساعة تقوم وليس في الأرض وليس على الأرض رجل يقول الله الله أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يقال الله سبحانه وتعالى ولا يذكر المولى سبحانه وتعالى. فقطعا هذا يدل على أنهم شرار الخلق، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار، فالساعة تقوم على شرار الخلق كما هو الأصل وكما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فهذا قطعا التوفيق. نقول إلى قيام الساعة أي إلى قبيل قيام الساعة، لأنه قطعا هذه من أعظم يعني أمارات ومن أعظم إشارات قيام الساعة، وهو قبض أرواح أهل الإيمان، لأن هذا قطعا يكون يعني بعد الأشراط المعروفة الكبرى تأتي هذه الريح فتقبض أرواح أهل الإيمان ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. لكن كم من الزمن بين هذا وذاك قطعا لا ندري ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. الشاهد يقول يعني مما يقال هنا أن هذه الأوصاف التي ذكرها أو ذكرت أو تذكر لهذه الطائفة، الحقيقة جميع الأوصاف يعني ما من وصف يطلق فيه على أهل الحق إلا وهو وصف شرعي إما مستفاد من نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من واقع حالهم كما هو الشأن في أهل السنة أنهم أتباع السنة أو وصف الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ويتمسكون به، أو الأوصاف الأخرى كقولهم أو كوصفهم لهم بأهل الأثر أي أنهم يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، أو قولهم بأنهم السلفيون أو أنهم أتباع سلف هذه الأمة، بمعنى ذلك قطعا أنهم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لأن السلف الأصل في السلف هم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعندما يقال فلان على منهج السلف أو فلان من أتباع السلف أو فلان من السلفيين، قطعا نعني به ذلك ولا نعني به شيئا آخر كما يتوهمه أو كما يشيعه بعض الناس في هذه الأيام. فالسلفي أيضا من الأسماء الحقيقية من الأوصاف التي تدل على واقع حال هذه الفرقة، وإن لم يكن بذلك نص من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه واقع حالهم أو وصف يدل على واقع الحال بالنسبة لهم، فهم يتتبعون ما كان عليه سلف الأمة، وهم يقتدون بسلف الأمة في جميع أفعالهم وجميع معتقداتهم وجميع أحوالهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. كذلك يعني ما يقال بالنسبة لبقية الأوصاف، قل ما من وصف يطلق على هذه الطائفة إلا أنها نجد أن هذا إما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو وصف لواقع حال هؤلاء الناس، إما يعني أمرا اعتباريا أو أمرا نفضيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية المبتدعة، بقية الفرق يعني من 73 فرقة أو مما يعني تفرع منها من الفرق الكثيرة جدا، نجد أنها جميعا قطعا يعني مهما يعني اقتربت أو ابتعدت عن الحق أنها لا تنتسب ولا تتصف بوصف جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا من حيث اللفظ ولا من حيث الفهم، بل هي أوصاف وألقاب وأسماء تندرج في ثلاثة، أو يعني ممكن أن يعني نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنها تدل أو أنها يعني تحكي يعني وصف هؤلاء بالنسبة إلى قبيح فعل من الأفعال التي خالفوا فيها أهل الحق، يعني يكون الوصف اللازم لهؤلاء المبتدعة وللفرق الأخرى جميعا، جميع الفرق الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 73، نجد أنها تتصف وتنتسب وتتسمى بأسماء ليست شرعية أبدا، لا من حيث المنطوق ولا من حيث المفهوم أبدا في حال من الأحوال. فهي إما وصف لقبيح فعل من الأفعال نهجها أولئك الناس أو جماعة أو فرقة أو طائفة انتهجت فعلا معينا أو أمرا معينا في دين الله عز وجل، فأصبحوا ينسبون إلى ذلك الفعل القبيح، إلى ذلك الفعل القبيح مما خالفوا فيه أهل الحق في دينهم أو في أمر من أمور من أمور الدين. هذا قطعا يعني جانب. الجانب الثاني كما ذكر يعني ذكر هنا يقول فهم أما ينسبون إلى هذا الفعل ها أو ينسبون إلى صاحب الفعل، أو هذا قطعا هو الشائع وهو الأكثر. نجد أن غالب يعني هذه الأسماء وهذه الألقاب وهذه الأوصاف أنها أسماء الأشخاص الذين خالفوا أهل الحق في يعني منهج اعتقادي أو منهج سلوكي في دين الله سبحانه وتعالى، أو أنها نسبة إلى عين البدعة، إلى عين البدعة وعين المخالفة في شرع الله سبحانه وتعالى. كما ذكر هنا يقول فهذه الأسماء الحقيقة وهي كثيرة جدا، إذا نظرنا إلى أي فرقة يعني أي شعبة عظيمة جدا من شعب الافتراق والاختلاف، مثلا الخوارج، الخوارج شنو خوارج؟ ليه؟ أه؟ لخروجهم عن إيش؟ عن المنهج الحق، خرجوا عن الطريق الحق ثم خرجوا على أهل السنة والجماعة بسيوفهم، خرجوا أولا من حيث المنهج ثم خرجوا أيضا بإيش؟ بسيوفهم، وقاتلوا وحاربوا أهل الحق. قطع أهل الحق في ذلك الزمان من كان؟ كان يمثله علي رضي الله تعالى عنه، ومن كان معه من الصحابة ومن التابعين. فهؤلاء خرجوا عن هذا المنهج عقيدة ومنهجا ومسلكا ثم خرجوا عليهم بعد ذلك بسيوفهم. الخوارج وصف عام، هذا الوصف وهذه النسبة وهذا الاسم سموا به لأنهم خرجوا عن الحق وابتعدوا عن الحق. نجد قطعا الخوارج فرق كثيرة جدا، الخوارج أيضا تضم فرقا كثيرة جدا، منهم مثلا الأزارقة. الأزارقة نسبة إلى من؟ نسبة إلى نافع ابن الأزرق، نافع ابن الأزرق. النجدات نسبة إلى نجدة ابن عامر، الصفرية نسبة إلى زياد بن صفر، وكذلك العجاردة عبد الكريم بن عجر، كلها تابعة لإيش؟ يعني تتسمى الفرقة باسم إيش؟ باسم صاحبها، خلافا لأهل السنة والجماعة، خلافا للطائفة المنصورة، للفرقة الناجية، خلافا للطائفة السلفية، فإنهم ما تسموا باسم أحد من الناس ولا وصفوا بفعل من الأفعال الفرعية أو الأصيلة في دين الله، وإنما نسبوا إلى السنة ونسبوا إلى الأثر، وقطعا السنة والأثر من شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه وصف يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المعتزلة ثم معتزلة لقبيح فعلهم، لأنهم اعتزلوا من؟ اعتزلوا أهل الحق، اعتزلوا أهل الحق في دينهم، واعتزلوا أهل الحق في عقائدهم وفي مناهجهم، فوضعوا لأنفسهم أصولا تخالف أصول أهل الحق الذي كان يمثلهم في ذلك الزمان من؟ الحسن البصري رحمة الله عليه، كان قطعا هو رأس أهل السنة والجماعة، وكان الانتساب إليه نسبة إلى أهل السنة والجماعة، والابتعاد والاعتزال عنه اعتزال عن أهل السنة والجماعة. فهؤلاء اعتزلوا بقبيح فعلهم وقبيح منهجهم. ثم نجد يعني هؤلاء المعتزلة قطعا فرق، عدها عبد القاهر الجرجاني أكثر من 20 فرقة، وكذلك الخوارج أكثر من 20 فرقة، كل هذه الفرق تنتسب إلى أشخاص، تنتسب وتتسمى إلى إيش؟ إلى أشخاص قطعا هم رؤوس يعني أولاء أو تلك البدعة، أو هم الأصل في تلك البدعة وذلك الانحراف. الواصلية أتباع واصل بن عطاء، العمرية أتباع عمرو بن عبيد، الجاحظية أتباع الخبيث الشاعر الجاحظ المعروف عمرو بن يحيى الجاحظ، النظامية نسبة إلى أبي إسحاق النظام الخبيث رأس المعتزلة في زمانه. كل هذه الأسماء فهي يعني إما وصف لفعل قبيح وفعل يعني خبيث يعني نهجوه وانتهجوه مخالفين به أهل الحق في فعلهم ومنهجهم، أو أن الاسم والتسمية والنسبة إلى أشخاص يعني كانوا كذلك. الرافضة مثلا سموا رافضة لماذا؟ لأنهم رفضوا الحق، رفضوا الحق الذي كان عليه من في ذلك الزمان؟ زيد بن علي، زيد بن علي رضي الله ورحمة الله عليه رحمة واسعة. فهؤلاء خالفوا الحق بمخالفة زيد فيما بين في موقفه من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالشاهد أن هذه الفرق الكثيرة وهذه الفرق العظيمة كلها تنتسب إما إلى قبيح فعل في دين الله عز وجل، أو إلى صاحب الفرقة صاحب تلك الفرقة، أو إلى تلك البدعة التي قطعا تعد بدعة كبدعة الإرجاء. يعني سموا مرجئة لأنهم إيش؟ أرجأوا أو أخروا الأعمال عن الدخول في إيش؟ في مسمى الإيمان، وهذا قطعا منهج خلاف لما كان عليه السلف، وخلاف لما كان عليه من أهل الحق وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم أجمعين. فالشاهد أقول يعني أن هؤلاء ما قبلوا أبدا، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ما قبلوا أبدا الانتساب إلى أحد من الناس مهما على شأنه في العلم وفي الفضل وفي دين الله عز وجل. ما ينتسبون إلا للسنة، ما يتعصبون إلا للسنة، لا ينتسبون إلا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لما هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا ولله الحمد والمنة حتى في الاسم وحتى في التسمية وحتى في النسبة نجد أنهم يعني أتباع شرع الله عز وجل، وأتباع ويعني يقتدون ويقتفون الأسماء والألقاب التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا إما نطقا وإما فهما، خلافا ولله الحمد والمنة لجميع المبتدعة. ما من بدعة على وجه الأرض إلا تتسمى باسم صاحبها أو بقبيح فعلها، والعياذ بالله، بقبيح فعل من الأفعال أو بقبيح وصف من الأوصاف مما يدل عليه وصف البدعة على وجه العموم. أما هؤلاء فهم أهل السنة، طائفة ناجية، طائفة منصورة، أهل السنة والجماعة، كلها أسماء تدور في فلك واحد يتسمى به أهل الحق رحمة الله عليهم أجمعين. قطعا سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بهذه السنة، بل يعني هذا القول قد يقول قائل أن كثيرا من الفرق تتمسك بكثير من السنن، فنقول الحقيقة أن نسمى أو نخص هؤلاء بأهل السنة، يعني لأنه كثير جدا من الفرق والمبتدعة، يعني حتى الفرق التي تنتسب إلى أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية وغيرها، لأن هذه تنتسب إلى السنة، ولكن أيضا شوفوا أسماءها، الأشاعرة نسبة إلى من؟ ابن الحسن الأشعري، الماتوري نسبة إلى من؟ أبو منصور الماتوري. وهكذا جميع الفرق ولله الحمد نحن نعتز ونفتخر حتى بالتسمية وحتى بالنسبة وحتى بالألقاب أنها ألقاب وأسماء شرعية جاءت في نصوص الكتاب والسنة إما لفظا وإما فهما. فنقول هؤلاء يعني عندما نقول أنهم هم أهل السنة لا نعني أنهم يعني يتمسكون أو أن لا يراد به مجرد التمسك بسنة رسول الله. هذه قطعا يشترك فيها كثير من البدع أو من المبتدع يشتركون في التمسك ببعض أو بكثير من السنة. فنحن نقول في تعريفنا واختصاصنا هؤلاء بأهل السنة أنهم المختصون والمتمسكون بها، ليس مجرد التمسك بل الاختصاص. وقطعا الاختصاص معنى أدق ومعنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد التمسك. الاختصاص يعني يختصون ويجعلون خاصة أمورهم وحياتهم تتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، والمعتنون بدراستها. هذا الاختصاص قطعا يثمر عنه الاعتناء بدراسة السنة، لا بجمع أقوال الرجال ولا بتتبع أقوال الرجال كما نعرف، لأن قطعا الكتاب والسنة هما وحي من وحي الله عز وجل. في الحقيقة يعني اتصاف الإنسان واختصاص الإنسان والتصاق الإنسان واقتراب الإنسان بالسنة يعني اقترابه من الوحي والتصاقه بالوحي، والوحي قطعا عصمة ومعصوم فيه، صاحبه معصوم من الوقوع في الزلل والخطأ، لأنه لا عصمة إلا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. العصمة في الوحي، عصمة في المنهج، عصمة في الاعتقاد، عصمة في العبادة، وعصمة في توفيق الله عز وجل، وعصمة في النجاة من عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يختصون بالسنة ويتمسكون بالسنة ويعتنون بدراستها عناية عظيمة تفوق اعتناءهم وتفوق عنايتهم أو عناية غيرهم بجمع أقوال الرجال وتتبع أقوال الرجال. ثم يحكمون هذه السنة في قليل قولهم وفعلهم وكثير قولهم وفعلهم، لا يقدمون قولا لأحد من الناس مهما على شأنه وكثر علمه وعظم فضله، لا يقدمون قول أحد على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يتقدمون على قول الله، لا يتقدمون على الوحي مطلقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون شيئا على وحي الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة، ولا يتقدمون لا باعتراض ولا يقترح لا اقتراح ولا اعتراض ولا مخالفة في قول ولا مخالفة في فعل، ولا تقديم شهوة ولا تقديم قول لأحد من الناس مهما على علمه وعظم شأنه وفضله في هذه الدنيا، بل الأصل عندهم والاختصاص عندهم والتقديم عندهم لوحي الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الوحي قرآنا أم كان هذا الوحي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تعرفون لا يفرقون، وكما هو معلوم ومن أصول عقائدهم أنهم لا يفرقون بين القرآن والسنة، لا يفرقون أبدا خلافا للمبتدعة. أقرب الناس قطعا أقرب لو الآن نظرنا واعتبرنا في أقرب الناس إلى أهل السنة قطعا هم الأشاعرة، ألصق الناس بنا وألصق الناس بأهل السنة وبالفرقة الناس من الفرق المبتدعة هم الأشاعرة. نجد أنهم يفرقون بين القرآن والسنة، ليس هذا فحسب بل يفرقون بين السنة والسنة، فجعلوا من السنة ما هو متواتر وجعلوا منها ما هو آحاد، ثم فرقوا بينهما، فرقوا بين المتواتر والآحاد من حيث الامتثال ومن حيث القبول ومن حيث إفادة العلم ومن حيث التمسك ومن حيث الالتزام والاستسلام والانقياد في دين الله عز وجل. وهذه بدعة شنيعة، فلا يجوز أبدا أن نسمي هؤلاء أو أن نصف هؤلاء بأنهم أهل السنة، أي أنهم يختصون بالسنة ويقدمون السنة على غيرها ويتحاكمون إلى السنة في القليل والكثير. أبدا، هؤلاء أهل السنة من حيث العموم، من حيث مقابلة الروافض ومن حيث مقابلة من خرج خروجا كليا عن دائرة أهل السنة والجماعة. أما أن نعني وأن نريد بالسنة أنهم يختصون بها، فلا والله، لا يختص بهذا الاسم ولا بهذا اللقب ولا بهذا الوصف الشريف العظيم إلا من جعل خاصة أمره في القليل والكثير من حيث الامتثال ومن حيث العمل ومن حيث التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين وحي الله عز وجل ولم يفرق بين سنة وسنة في المتواتر والأهل. فكل ما صح عن رسول الله وكل ما ثبت عن رسول الله فهو وحي يجب أن نأخذ منه علما ويجب أن نتقيد به عملا وسلوكا وخلقا في حياتنا، لا نفرق بين المتواتر والآحاد. وهذه قطعا يعني أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يفرقون بين القرآن والسنة، والذي لا يفرق بين القرآن والسنة فهو من باب أولى لا يفرق بين السنة المتواترة والسنة الآحاد قطعا، كما هو شأن المبتدعة وكما هو شأن أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله. أما كلمة الجماعة، أما كلمة الجماعة فالجماعة قطعا كما جاء عن كثير من أهل العلم يقول أنهم لأنهم يجتمعون على السنة. الحقيقة الجماعة أيضا يعني وصف واسم ولقب جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالجماعة، قال يبي الله على الجماعة، قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلق أو خلع يعني ربقة الإسلام من عنقه، كما هو في مسند أحمد وغيره من السنن. فالجماعة اسم أو وصف أو لقب جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يعني قطعا أمرا آخر غير السنة. ولكن كما قلنا هذه أسماء وألقاب وأوصاف لمسمى واحد، الطائفة واحدة، الفرقة واحدة، المنهج واحد، الحق واحد، ما يلتزمونه واحد، سواء سموا بالناجية أو بالمنصورة أو بأهل السنة أو بأهل الأثر أو بالسلفيين أو سموا بأهل السنة أو سموا بأهل الجماعة. كل هذه الألقاب وكل هذه الأسماء هي أسماء لمسمى واحد كما هو الأصل. الجماعة شرحها كثير من أهل العلم أنها الحق، جاء عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجماعة الحق، الجماعة الحق. فالأمر بلزوم الجماعة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة هو أمر بلزوم إيش؟ بلزوم الحق. إلزم الجماعة يلزم إيش؟ إلزم الحق. هذا قطعا هو الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شام المشهور في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، حقيقة ذكر تفسيرات كثيرة جدا وجميلة جدا لكلمة الجماعة، فقال الجماعة نجوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. هذا سبحان الله في القرون المتقدمة يقول هذا، فكيف بهذه الأزمان وبهذه الأيام؟ لا شك أن المخالف للجماعة كثير جدا، وأن الذي يلتزم بالجماعة قليلا قليل جدا. لذلك جاء يعني بعض الناس يعني يربط بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الطائفة وكلمة الجماعة وكلمة الفرقة، كل ذلك يدل على ايش؟ على قلة ولا كثرة؟ قلة. ثم ننظر ايضا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، قال تفترق امتي الى 73، الى 73 نسبة النجاة الى استحقاق العذاب كم؟ واحد الى كم؟ واحد الى 73، قلة ولا كثرة؟ قلة قليلة قطعا. هذا من حيث الفرق، من حيث عدد الفرق. وأما إذا نظر إلى أعداد هذه الفرق أيضا قطعا نجد بولا شاسعا وفرقا عظيما بين فرق، يعني كفرق المعتزلة وفرق الأشاعرة وغيرها وفرق أهل السنة والجماعة، أو الرافضة مثلا كثرة الرافضة وقلة أهل السنة والجماعة قطعا. هذا هو فالقلة دائما قطعا هي التي على الحق، كما هو الأصل وكما هو يعني مشهور عن كثير من أهل العلم، وهو واقع يعني الواقع الملموس والواقع المشاهد. فقال الأمر بلزوم الجماعة هو الأمر بلزوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثير، لأن الحق يقول لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قطعا مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ذلك هو الحق قطعا. وعبد الله بن مسعود يقول الجماعة ما وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق، ما وافق الكثرة. كثير من الناس يظن أن الجماعة في إيش؟ على السواد الأعظم. كلمات كثيرة جدا يعني جاءت وأثرت عن كثير من الصحابة وغيرهم، يظنها كثير من الناس أنها تدل على الكثرة. عبد الله بن مسعود يقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومعين بن محمد، معين بن محمد قطعا من التابعين من أئمة التابعين، ويعني كان يعني مشهورا جدا بشدة صلابته في السنة رحمة الله، يعني في العقيدة كان شديدا جدا في باب الاعتقاد وباب الإنكار على المخالفين وباب الزجر للمخالفين رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو يعني له أقوال كثيرة جدا مشهورة في معظم أبواب وأمور وأصول دين الله سبحانه وتعالى، كما يعني مشهور عنه في باب الأسماء والصفات له مقالة مشهورة جدا يحفظها الخلف عن السلف إلى يومنا هذا، ويعد أو هذا القول يعد أصلا عظيما من أصول الأسماء أو من قواعد الأسماء والصفات في دين الله عز وجل. يقول معين بن محمد رحمة الله عليه، يقول: من أنكر ما وصف الله، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. قطعا هذا يعني من باب ايش؟ من باب عدم التشبيه وعدم المماثلة. فجميع الأوصاف التي وصف الله بها نفسه ليس فيها تشبيه، حتى نحتاج إلى ايش؟ حتى نحتاج إلى التأويل، كما هو شأن من؟ كما هو شأن المعطلة وشأن الجهمية من أشاعرة ومعتزلة وأتباع الجهم بن صفوان. يقول: ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله أو وصفه رضي الله عنه نفسه تشبيها ولا تمثيل. هذا أصل عظيم من أصول الاعتقاد. يقول معن بن حماد في الجماعة، قال: إذا فسدت الجماعة، إيش يعني؟ يعني إذا فسد الحق، يقول: إذا فسدت الجماعة، إيش يعني؟ إذا فسدت الكثرة. الجماعة هنا الأصل في اللغة، الجماعة معناها الكثرة، الجماعة الأصل فيها أنها إيش؟ هي في اللغة، لكن في الاصطلاح تقول أنها الجماعة هي الحق. فيقول: إذا فسدت الجماعة أي الكثرة من الناس، يقول: فعليك بما كانت عليه الجماعة. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه إيش؟ الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك. يقول: وإن كنت إيش؟ وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. فرق بين الجماعة الأولى والجماعة إيش؟ الآخرة. أنت الجماعة يعني أنت إيش؟ أنت الحق. والكلمة الأولى إذا فسدت الجماعة يعني فسدت إيش؟ الكثرة الكافرة من الناس. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة، قطعا يا جماعة إيش؟ الأولى، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، فإنك أنت الجماعة حينئذ. نعم، اقرأ يا شيخ. قال الشارح حفظه الله: وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية 17 من سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. وتعريفه شرعا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قطعا الآن يبين يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعد ما ذكر قال هذا اعتقاد، أي ما هذا قطعا كما قلنا يعني ليس إشارة حسية وإنما إشارة معنوية تتضمن ما هو مستقر في ذهنه من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، فيقول هذا الاعتقاد قطعا هو الإيمان، فبدأ بذكر أركان أركان الإيمان. نعم، وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد. شكرا لك. لو تلفك هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وهذه الأركان هي: واحد، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا. اثنين، الإيمان بالملائكة. مش ما نقف واحدة واحدة أسنها. بدأ رحمة الله عليه قال يعني هذا الاعتقاد أو الأمور العقائدية التي عليها أهل الحق الذين وصفناهم وذكرناهم بألقابهم وأوصافهم رحمة الله عليه عليهم أجمعين، وجعلنا وإياكم منهم ومن أتباعهم من الذين يقتفون آثارهم ويتتبعون مناهجهم في الاعتقاد وفي العبادات وغيرها. فكر قال أولا قطعا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة الاعتقاد أو كلمة عقيدة قطعا مأخوذة من العقد، والعقد هو الربط والشد بقوة وإحكام، يقال عقد فلان الشيء أي إذا ربطه وجعل في هذا الربط عقدا كثيرة جدا بحيث يعني لا يهتز هذا المعقود وهذا المربوط وهذا المشدود بحبل وبإحكام شديد لا يهتز إذا جاءت الرياح أو إذا جاءت العواصف. هذا قطعا هو الأصل في كلمة العقيدة أو العقد. ثم قطعا استعيض ويعني جعل لما يعتقده الإنسان اعتقادا باطنا واعتقادا قلبيا، ولكنه يتطابق مع المعنى اللغوي، فيراد يقال فلان اعتقد كذا أي عقد قلبه وعزم قلبه وشد أمر نفسه وجمع أمر قلبه على هذا الشيء بحيث لا يهتز ولا يتأثر بالشكوك ولا يدخله ريب ولا يتطرق إليه شك بحال من الأحوال، كما هو الأمر المربوط مثل الناس الآن تربط على السيارات وعلى غيرها، تربط خوفا من إيش؟ من الرياح، من أن تتحرك أو أن تقع. كذلك العقد أو العقيدة يعقد الإنسان قلبه على الشيء سواء كان حقا أو كان باطلا، كان موافقا للواقع أو مخالفا للواقع، يعني عقائد البوذية عقائد النصارى كلها تسمى عقائد لأن قلوبهم قد عقدوها على هذه الأشياء، وإن كانت مخالفة للواقع أو وإن كانت غير مطابقة للواقع وللحق. ولكن العقد هذا معناه يعقد قلبه على شيء بحيث أنه يؤمن به إيمانا جازما لا يتطرق إليه غيب ولا ينتابه شك، يعني لا تهزه الشكوك والريب والأشياء هذه لا تؤثر فيه، بل هو إيمان وعقيدة راسخة. أما قطعا إن كان عرضة للشكوك وأي شبه من الشبه يتأثر بها الإنسان فهذا قطعا لا يقال أنه صاحب إيش؟ أنه صاحب عقيدة أو أن قلبه معقود على كذا وكذا، لأنه قطعا يتأثر بالشكوك ويتأثر بالشبهات. أما العقيدة معناها لا تتأثر بجميع أنواع الشبه وجميع أنواع الشكوك والريب. فالاعتقاد ينبغي أن يعقد المسلم قطعا العقيدة الإسلامية الصحيحة أن نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك فيه ولا يقبل شكا ولا ريب في جميع أركان الإيمان بالله عز وجل، ثم قطعا إيش؟ الملائكة، الكتب، الرسل، أصحوا أفضل، ثم إيش أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. كل هذه ينبغي أن يعقد المرء قلبه عليها عقيدة جازمة. أما إذا في غيب وفي شك معناها العقيدة إيش؟ العقيدة يعني فيها نظر، فهي ليست عقيدة. ينبغي أن يجدد إيمانه وأن يحسن إيمانه في هذه الأمور وهذه الأركان الستة وما سيلحق بها مما سنذكره إن شاء الله. هذه العقائد أو يعني هذه العقيدة قطعا الأصل فيها هي أركان الإيمان. أركان الإيمان كم؟ في سبع، ما في أبدا. أركان الإيمان ست كما جاء ذكرها في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، وأشهرها قطعا وأكثرها بيانا ووضوحا حديث من؟ حديث جبريل، عندما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان إيش قال؟ قال أن تؤمن بالله قولوا ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قطعا كله من الله سبحانه وتعالى. ألحق كثير من أهل العلم قطعا ألحقوا بهذه الأمور أو هذه الأركان الست، هذه هي الأركان، لكن قطعا لا يدل يعني ليس معناها أن هذه أركان أنه لا يضاف أو لا يعد أو لا تعد أمورا أخرى من أبواب الاعتقاد، بل ألحقوا في باب الاعتقاد كل ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكذلك الإيمان والإسلام، الفرق بين الإسلام والإيمان وكيفية الدخول في الإيمان والخروج منه وكيفية الدخول في الإسلام والخروج منه، هذه لأنه قطعا فيها تكفير وفيها انتقال وفيها إخراج للناس عن الإسلام أو حكم للناس بالإسلام والإيمان، فهذه قطعا تعد من أبواب إيش؟ من أبواب أصول الدين ومن أبواب العقائد في العقيدة الإسلامية. أقول يعني بعد الأركان الست يلحق بها هذا الباب، باب الإسلام والإيمان، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان والفرق بينهما، ثم كيفية الدخول في الإسلام، المكفرات، المخرجات عن الملة، وكذلك المعلومات من الدين بالضرورة، لأن من خالفها ومن جحدها فيعد كافرا خارجا عن دين الإسلام. وكذلك مما ألحق أهل العلم قطعا مما لم يكن في القرون الأولى أو في العهد الأول وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ألحقوا أمرا يعني في غاية الأهمية، وألحقوها في باب الاعتقاد وفي كتب الاعتقاد وفي أصول الإيمان، وهو قطعا الرد على أهل الأهواء والبدع، وبيان الموقف الحق منهم، وبيان ضلالهم، وبيان باطلهم، وكشف زيفهم، وكشف مخالفاتهم، ثم بيان الموقف الحق للإنسان وللمسلم السني السلفي، بيان موقف هذا الإنسان من هذه الفرق ومن أصحابها، موقفا يتفق مع دين الله سبحانه وتعالى ومع أصول الإيمان. هل يقول لم تكن في العصور الأولى، وإنما قطعا جعلها العلماء لما يعني ركب الناس الصعب والذلول، كما جاء عن كثير من سلف هذه الأمة، لما كان الناس أو لما كان الإسلام قطعا على عقيدة واحدة، ولما كانت البدعة قامعة ولا رأس لها ولا سلطان لها، ما جعل الناس ذلك أصلا من أصول الإيمان. ولكن لما انتشرت البدع وكثرت الأهواء وانتشر وكثر أصحابها وقويت شوكتهم وزاد عددهم وزاد أثرهم في هذه الأمة، ثم لما أعملوا سيوفهم يعني عملت سيوف المبتدعة في سيوف في رقاب أهل السنة، وقامت الحروب والمعارك بين أهل الحق وبين أهل السنة وأهل الجماعة وبين هؤلاء المبتدعة، قطعا ألحق الناس الرد على هؤلاء، وجعلوا ذلك أصلا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، وألحقوه بأصول الإيمان، وألحقوه بأبواب الاعتقاد لما له من عظيم منزلة وعظيم شرف في دين الله سبحانه وتعالى. لأن الحق لا يتبين إذا كثر الخبث، فلا بد من بروز الحق ولا بد من وضوح الحق مهما كثر الخبث وكثر أصحاب أو كثرت الأهواء وكثرت المبتدعة أيضا، لا بد من إظهار الحق كما كان في عهده الأول وكما كان في أيامه الأولى. أقول لا بد من ذلك، ولا يكون إلا بالرد على هؤلاء وبيان وكشف باطلهم وزيفهم، مهما انتسبوا ومهما تسموا بأسماء سنية وأسماء شرعية، ومهما لبسوا ثيابا إسلامية وتزينوا بزي إسلامي يزعمون ذلك ويريدون بذلك ترويج باطلهم ونشر يعني زيفهم وضلالهم والعياذ بالله. هذه كلها تعد من أمور الاعتقاد وتعد من أصول الإسلام التي تقابل قطعا الفروع أو تقابل تقابل يعني ما هو من باب الفروع ومن باب الفقه، كما يعني يقول أو كما هو من باب الشريعة المقابل لباب العقيدة. أقول كل هذه الأشياء عدا أو زيادة على أركان الإيمان عدها أهل السنة والجماعة وعدها المسلمون الأوائل من الأمور التي ينبغي اعتقادها وينبغي أيضا يعني معرفة الحق فيها جميعها، لا نقف على أركان الإيمان فحسب، بل لا بد من معرفة هذه الأمور، ولا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل والتمييز بين الحق والباطل، فإنه أصل الإيمان وإنه أصل الدين، وبه يتبين الفرق بين دين الله عز وجل وبين من امتحنه المنتحنون وما جعله وما يعني وضعه المنحرفون في دين الله سبحانه وتعالى. الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله قطعا يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وهذا قطعا أمر مستقر في الفطر ومستقر في العقول ومستقر في الحس ومعلوم في شرع الله سبحانه وتعالى. من حيث الشريعة الحقيقة لا نجد في كتاب الله عز وجل استدلالات أو لا نجد أدلة يستدل بها المولى سبحانه وتعالى على وجوده. لما؟ لأن ذلك أمر مستقر كما قلنا فيه في فطرة، فالله عز وجل خلق الخلق على فطرة سوية، وهذه الفطرة قطعا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ليس بهذا التفصيل، وإنما الفطرة التي خلقها الله عز وجل قطعا هي فطرة فطرة مفطورة على الإيمان وعلى الاعتقاد بأن كل مصنوع لا بد له من إيش؟ من صانع، خاصة إذا كان المصنوع مما لا إرادة له ولا اختيار له. بعض المصنوعات تكون لها إرادة ولها اختيار مثل الإنسان، وبعض المصنوعات الكل يعترف ويقر فطريا وعقليا أنه لا إرادة له ولا اختيار له. مثلا هذا الكتاب، إذا جاء إنسان أو جاءت أمة من البشر وقالوا رأينا هذا الكتاب يمشي هكذا، هل يصدقون؟ أقول لو بلغ مو حد التواتر، حدود التواتر كلها، لأن الكل يقر ويعترف عقلا وفطرة أن هذا المصنوع خلو من إيش؟ من كل نوع من أنواع الإرادة ومن كل نوع من أنواع إيش؟ الاختيار. وما لا إرادة له ولا اختيار فإنه لا يتأتى عنه فعل قائم بنفسه فيه بحال من الأحوال. يعني هذا الكتاب إذا وجدناه هنا نعتقد فطرة وعقلا أنه لا بد أن أحدا من الناس قد وضعه في إيش؟ في هذا الموضع. ثم رأيناه أخذ، نعتقد ما نقول أبدا الكتاب طار أو الكتاب مشى أو الكتاب خرج، الكل الصغير والكبير يقر ويعترف أن هذا الكتاب قد أخذه من فيه إيش؟ أو من يملك إرادة واختيارا مما يقدره على القيام بأفعاله. أما ما لا إرادة له ولا اختيار فنجزم ونؤمن إيمانا فطريا. أقول الكافر والمسلم الصغير والكبير الذكر والأنثى كلهم على هذا، أن هذا المصنوع الخالي من كل إرادة واختيار لا يستطيع أن يفعل فعلا، فالمصنوع لا بد له من إيش؟ من صانع، والموجود لا بد له من إيش؟ والمخلوق لا بد له من إيش؟ هذه الفطرة، الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها هكذا تعتقد. ثم العقل يميز بين الخير والشر وبين معرفة الخير ومعرفة الشر. قطعا نعتقد أن هذا الأمر بهذا التنميم وهذه الدقة يرشده ويعلمه أن هذا الخالق وأن هذا الفاعل وأن هذا الصانع حكيم عليم قادر قوي، وهو قطعا الله سبحانه وتعالى. تسميه الله عز وجل أو تسميه الطبيعة أو تسميه القوة الفاعلة أو تسميه أي اسم من الأسماء، لا مشاحة في الأسماء والاصطلاحات، إنما نعتقد أو الفطرة تعتقد، والفطرة يعني مغروزة وتؤمن بأن كل مصنوع لا بد من صانع، والصانع لا بد يكون قوي وقادر وحكيم وعليم ويستطيع أن يفعل أو أن يعني يقوم بما يريد. هذه أمور مستقرة أقول في الفطر. لذلك الله عز وجل ما استدل وما ذكر أدلة تدل على وجوده، وما جاء نبي من الأنبياء يقول يا أيها الناس ألا تؤمنون بوجود الله يجب أن تؤمنوا، ما في أبدا. أول كلمة يقولها النبي أشياء يا قوم اعبدوا الله. ليه؟ لما أولا يعني كما تفعل الآن يفعلون المناطق والفلاسفة وغيرهم، يقول أولا إثبات الوجود، ثم إثبات الربوبية، ثم إثبات الألوهية. طيب لما لم يفعل ذلك الأنبياء والمرسلون؟ أول كلمة من كلمات الأنبياء كلهم كما ذكر الله عز وجل قال يا قوم إيش؟ اعبدوا الله. طيب العبادة لا تتصور من أحد إلا أنه يعتقد إيش؟ وجود الخالق سبحانه وتعالى، بل يعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى على الخلق جميعا فضلا عن الوجود. فالوجود مستقر. لذلك الله عز وجل لما جاء ويعني ذكر آية في كتاب الله في كتابه سبحانه وتعالى يستغرب فيه استغرابا يعني إنكاريا على من لا يعتقد بوجود الله، قال أفي الله شك فاطر السماوات. يعني هل يعقل أن أحدا يشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟ وما ذكر الله عز وجل عن أحد من الناس شك أو نطق بالكفر وبجحود وجود الله عز وجل إلا كان من فرعون ومن النمرود الذي ذكره الله عز وجل. غير هذا ما نعرف أحد أبدا، ولا يعرف أهل الأرض أبدا أن أحدا أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. حتى الآن هؤلاء يعني مثلا الشيوعية وهؤلاء يعتقدون بوجود، هم يقولون الطبيعة هي اللي خلقت، صحيح يقولون الطبيعة عندها حكمة عندها قوة اللي خلقت وهي اللي دبر. هذه الطبيعة نحن نسميها الله عز وجل، هذه القوة المسيطرة، القوة القادرة، القوة القاهرة، القوة المالكة، هي قوة الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفات الله عز وجل قطعا ذاته سبحانه وتعالى. فالشاهد يقول يعني حتى فرعون الذي ذكر الله عز وجل أنه قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أقوال كثيرة جدا تدل على عدم الإيمان بإيش، ولكن الله عز وجل إيش قال عن حقيقة فرعون؟ قال وجحدوا بها، جحدوا بوجود الله عز وجل واستيقنتها إيش؟ أنفسهم، من باب الظلم ومن باب العلو والاستعلاء على الأمة، من باب التيقن. فالله عز وجل أخبرنا عن فرعون أنه يؤمن بداخل نفسه يعني بسريرته أنه مؤمن بأن الخالق هو الله، وأنه يعني لا صنع شيئا ولا فعل شيئا، قبحه الله وقبح يعني فعله وقوله. فأقول الوجود أمر مستقر في الفطر وفي الأمة قطعا. بعد هذا ما يعني مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبية الله عز وجل، ثم الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بأسماء الله وصفات الله عز وجل. وهذا نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. يقول أحد الأخوة يا شيخ بارك الله فيك، اعتقاد أهل السنة في الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن يرد هناك سؤال وهو هل الإيمان بأركان الإيمان أي الإيمان بالله ورسوله إلى آخره يزيد وينقص بالنسبة للمسلم، وإن نقص فهل يكفر؟ قطعا يزيد وينقص الإيمان بالله عز وجل، يزيد وينقص. ولا ما هو الإيمان الذي يزيد وينقص؟ الإيمان الذي نعني به قطعا كلمة الإيمان أو تعريف الإيمان أظن راح يأتي، يعني أنتم تستعجلون أشياء قبل يعني، ولا الإيمان قطعا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، ولكن ما في بس يعني كلمة مختصرة. الإيمان قطعا يعني تدل على التصديق قطعا من باب اللغة ومن باب الشرع والاصطلاح أيضا. وأما الإيمان يعني بالاصطلاح الشرعي السني السلفي قطعا هو ما ذكره أهل العلم أنه قول يعني إقرار وقول وعمل، وأنه يزيد وأنه ينقص. والزيادة والنقصان لا تتعلق بالعمل، وإنما تتعلق بكل ما قيل في تعريف الإيمان، بما هو الإقرار والقول والعمل. فالإقرار والتصديق يزيد وينقص، وكذلك الأعمال من أعمال قولية من النطق باللسان أو أعمال بالجوارح أيضا تزيد وتنقص. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره من الصحابة، من باب التصديق، من باب حتى تصديق أبي بكر ليس كتصديقنا بجميع أركان الإيمان وجميع ما يقال عن الإيمان حتى من باب التصديق. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما يفوق الناس بالإيمان لا يفوقهم بكثرة العمل وكثرة القول باللسان، وإنما بما هو قد استقر في إيش؟ في جنانه وفي قلبه، وهو التصديق. نضرب يعني قصة أو يعني واقعة وقعت يعني في الأيام الأولى من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتبين يعني هذا المعنى. مع أن هذا الأمر أقول يعني نذكر القصة أول وبعد يعني نبين إن شاء الله ما يتعلق في حياتنا ويعني ما يتعلق فيما أيضا في هذا الزمان وفي غيره. أبو بكر الصديق قطعا سمي صديقا لما لشدة تصديقه لمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان قطعا بالنبي وتصديق النبي من ركن ولا ما هو ركن؟ ركن التصديق، التصديق فقط، التصديق بأنه نبي. لأنه يقول الشهادة تصديقه بما يشهد أخبر. أبو بكر الصديق قطعا لما أسلم ويعني كان إسلامه سيفا وكان إسلامه قوة قطعا للإسلام، وأثر أثرا عظيما على من؟ على يعني قريش، لأنه قطعا ما كان قد أسلم به إلا من؟ إلا الضعفاء. فإسلام أبو بكر وهو من سادة قريش كان له وقع وأثر في نفوس قريش. فكانوا يبحثون عن الحادثة تلو الحادثة لتسلية أبي بكر عن إيمانه بمن؟ وعن تصديقه واتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. يهمهم هذا كثير جدا، يهمهم كسب من؟ كسب أبي بكر إلى جانبهم وإلى جانب الكفار. ولكن ما وجدوا لذلك سبيلا. حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ودعا الناس ثم أخبرهم أنه في ليلة البارحة قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام. قطعا هذا الخبر يعني يخالف العقول ويخالف الحس ويخالف الواقع. الناس تقطع يعني الأيام والشهور أكثر من شهر يظلون في طريقهم من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الآن يخبرهم أنه في بعض ليلة راح ورجع، ومو بس راح ورجع ثم عرج به إلى السماء من سماء أولى وثانية وثالثة وسابعة ثم رجع وما زال الفراش إيش دافئا. هذا الخبر يعني إيش موقعه في العقل؟ التكذيب صحيح؟ من أعمل عقله قطعا لا بد أن يكذب. ففرح يعني المشركون بهذا الخبر فرحا، طاروا من الفرح، قالوا خلاص هذه هي إيش القاضية، هذه القاسمة، هذه مثل القش التي قسمت ظهر البعير. طاروا جميعا إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق. قالوا تعال اسمع اليوم إيش يقول صاحبك، الكلام الذي سبق كله هين، الأمر سهل لكن اسمع اليوم إيش يقول. قال إيش يقول؟ قال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وسماء وسماء ثم رجع في بعض ليلة. إيش يتوقع الأبهم؟ أن أبو بكر أن يكذب. سبحان الله، إيش يعني ما فكر يعني لو واحد منا أو يعني واحد مصدق، يعني درجات التصديق أقول كثيرة جدا. ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمجرد سماع هذه القصة الغريبة المخالفة للواقع والعقل قال إن كان قد قاله فقد صدق. هذه كلام إذا هو قال هذه الكلمة وأنتم نقلكم صحيح، القول صحيح وصحيح أنه ذهب وعرج به ورجع في بعض ليلة، هذا إيمان. لو واحد إيمانه أقل ليش يقول؟ يقول لحظة أنتم ممكن تكذبون، أنا لابد أمشي عند محمد ونسأل بنفسي حتى أسمع بنفسي فبعد ذلك. هذا ما فعل ذلك أبدا. حتى التثبت يعني لم يكن له محل في صدر من قال إن كان قد قاله فقد صدق. ما في كلام، لا قول فيه ولا رجعة في تصديقه عليه الصلاة والسلام، هو صادق فيما يقول. ما يحتاج ماذا اللحظة حتى أمشي أتثبت أنا، أنتم من سواء كيف سمعتم متى سمعتم، ما سأل سؤالا من هذا الباب أبدا، بل تصديق امتلأ به قلبه عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه لمحمد عليه الصلاة والسلام. والحقيقة هذا هو الفرق فيش في التصديق الذي محله وين؟ محله القلب. هذا حتى ترى كثير من الناس يعني حتى في واقعنا أحيانا يجد الإنسان في نفسه جرأة على بعض المعاصي صحيح؟ أحيانا يجد في نفسه عدم الجرأة على معصية أقل من ذلك. ليه؟ لما؟ القلب، الإيمان، التصديق، التصديق بعذاب الله ومراقبة الله ومحاسبة الله سبحانه وتعالى يجعله يفعل ذلك الفعل. هذه كلها أفعال مترتبة على الإيمان. لذلك يقول لا خير في عقيدة من كثر عملا، لا خير في يعني لا خير في شيء في القلب والباطن الذي هو التصديق لم يثمر عملا. والحقيقة الأعمال تتطابق مع ما في الجوارح. الإيمان عظيم، العمل عظيم، الإيمان يقل العمل يقل على طول. هذا أمر يعني نحسه. أحيانا يجد الإنسان في نفسه إيمان قوي جدا وأحيانا يجد نفسه إيمانه إيش إيمانه ضعيف والعياذ بالله. إيش السبب؟ قطعا إيش التغير في إيش في التصديق والتغير في القلب. فالحقيقة ما في القلب يزيد وينقص، وما في الجوارح من أعمال أيضا تزيد وإيش وتنقص. وقطعا هذا هو المراد بالزيادة والنقص وبالأعمال.